قد سأل الله باسمه الأعظم ما عندكم؟ فقال لقد سأل الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب وقيل مضل قد سألت الله باسمه الأعظم وبالسنة وصحيح ابن حبان أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت أن بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وأخرج الحديثين الإمام الإمام أحمد في مسنده. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله تعالى لما بين أهمية الدعاء العظيمة في حياة المسلم وأنه سلاح يملكه كل أحد من المسلمين شريطة ألا يعمل من الأعمال ما يكون سببا في رده، بيّن أن هناك للدعاء آداب، منها آداب متعلقة بالزمان وآداب تتعلق بالمكان وآداب تتعلق بالألفاظ، وهناك أيضا مما يؤثر في الدعاء مما هو خارج عنه وعن زمانه وعن مكانه كالصدقة. فإذا قدم الإنسان بين يدي دعائه صدقة تقرب إلى الله بهذا العمل الصالح رجي له الإجابة. كذلك إذا دعا الله باسمه الأعظم باسمه الأعظم وتوسل إليه بأسمائه الحسنى فإنه أيضا مظنة الإجابة والأسماء متفاوتة. والله سبحانه وتعالى جاء في الحديث الصحيح أن أسماءه غير منحصرة بعدد. سألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، دل على أن الأسماء الحسنى لا حصر لها. قد جاء في الحديث الصحيح إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، هذا لا يدل على الحصر، إنما هذه العدة مرتبطة بما قرن معها، من أحصاها دخل الجنة. فهذا الموضوع من أهم المهمات، من أهم ما ينبغي، ومن أولى من ما يعتني به المسلم، من أحصاها دخل الجنة. فنحفظ هذه الأسماء ونتعرف على معاني هذه الأسماء ونتعبد لله عز وجل بهذه الأسماء ونتوسل إلى الله بهذه الأسماء، ومن أعظمها الاسم العظيم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. والعلماء يختلفون في المراد به، وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر من النصوص ما يستدل به على أن الاسم الأعظم لا يخرج عن مجموع هذه النصوص، فينبغي للمسلم أن يعتني بهذه الأدعية وهذه النصوص المشتملة على هذا الاسم. يقول في السنن لداود بن ماجه والترمذي والمسند أيضا وصحيح بن حبان من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وفي لفظ: لقد سألت الله باسمه الأعظم. وفي السنن الصحيح بن حبان أيضا من حديث أنس بن مالك أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ورجل يصلي ثم دعا، فقال رجل يصلي ثم دعا، مفهومه مفهوم العطف بثم أنه بعد أن فرغ من صلاته دعا. فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. الرجل الأول والثاني سمع رجل يقول ورجل يصلي ثم دعا، فقال: هل هذين أو هذان الدعاءان محفوظان عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ حفظها هذان فقالاها أو ابتدأهما؟ شو اللي يفهم؟ نعم، يعني من تلقاء أنفسهم ابتداء، ولا سمع سبق أن سمع الدعائين من النبي عليه الصلاة والسلام فدعا بهما ابتداء، واكتسب هذا الوصف من إقراره عن النبي عليه الصلاة والسلام وبيان أن هذا الاسم الذي دعي به أجاب. فدل على أن الأدعية ليست توقيفية، يعني ما أنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تدعون بدعاء ما سمعته؟ دعاء لا يوجد في الكتاب والسنة، كيف تدعون بدعاء لا يوجد في الكتاب والسنة؟ فالأدعية ليست توقيفية. نعم، في الأدعية التوقيفية المأثورة من الجوامع ما هو أنفع من الأدعية الاجتهادية، لكن لو دعا الإنسان بحاجة قائمة لديه بدعاء لم ينص عليه، يعني هل الأدعية توقيفية ولا لا؟ الأذكار توقيفية، لكن الأدعية هذه النصوص تدل على أنها ليست توقيفية. لكن هناك ضوابط وهناك شروط وقيود للأدعية على أن لا يكون فيها إثم ولا قطيعة رحم ولا اعتداء ولا نعم، وما عدا ذلك يجوز أدعو بما شئت. نعم. وفي جامع الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة آل عمران يقول المؤلف رحمه الله تعالى جامع الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وسيأتي الحديث الأخير الذي معنا أن الاسم الأعظم في آية الكرسي وفي آل فاتحة آل عمران وفي طه وعنت الوجوه للحي القيوم. ويأتي أحاديث فيها أن الاسم الأعظم في جمل وليس بألفاظ. هنا يقول: الاسم الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله ألذوا بهذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم إلى غير ذلك من الأدعية. الإخفاء للاسم الأعظم بهذه الطريقة، يعني تحديد الاسم الأعظم هل هو مقصد شرعي ولا لا، وتحديد ليلة القدر هل هو هدف شرعي ولا لا، تحديد ساعة الجمعة هل هو هدف شرعي ولا لا. يعني لو كان هدفا شرعيا ومقصدا شرعيا ما جاءت النصوص بهذه الطريقة. يعني ليلة القدر فيها أكثر 50 قول لأهل العلم، وكلها مبنية على أدلة. ساعة الجمعة جاء فيها الحديث الصحيح تدل على أنها في كذا وأنها في كذا، وبإمكان النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول ليلة القدر ليلة كذا، وساعة الجمعة ساعة كذا، والاسم الأعظم لفظه كذا، فدل على أن عدم التحديد بدقة ليس بمقصد من قصد الشرع، لكي يجتهد العباد فيحيوا ليالي رمضان بل ليالي العشر على أقل الأحوال كلها، ولو علموا ليلة القدر بالتحديد ما اجتهدوا في بقية الليالي. فمن مقاصد الشرع أن يكثر الناس التعبد ويعظم ارتباطهم بالله عز وجل وصلتهم به، ولذا ما حدد ليلة القدر. ولذا من الخطأ أن يبنى تحديدها على رؤى ومنامات وأحلام وينشر بين الناس أن ليلة القدر الليلة كذا، مو بصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام مع كون رؤيا الصحابة تواطأت واتفقت ما بين الليلة، أرى رؤياكم قد تواطأت فالتمسوها في كذا أو في كذا أو في كذا، ليعظم اجتهادهم. ومثل ليلة القدر ومثله الاسم الأعظم، يعني لو حدد الاسم الأعظم بدقة هو كذا خلاص ما يدعى الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم، ولا نجتهد في أن نتعرف على مثل هذه الأسماء التي معانيها في غاية العظمة، والإنسان بأمس الحاجة إلى معرفتها ومعرفة مدلولاتها والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتوسل إليه بها. فليس من هدف ولا من مقاصد الشرع أن يبين مثل هذه الأمور بالتحديد، لأن الشرع ليس بعاجز أن يحدد هذه الأمور، لكن الشرع له هدف وله قصد من أن يكثر العباد التعبد بهذه الأسماء أو في تلك الليالي أو في تلك الساعات من ساعات الجمعة. والله المستعان. كم يمد الحين؟ خلاص. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.